لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أسرى سوستنيا وآية. وقلنا بلفو سامنت يالنو نقر أن سو كباتنا كنات يالتولد سو يلم جرس يلم سوست بچاناتشو بتأمر يتفتروا نزي صوستم الله شلوتا ولا مساوك لهدل نقر نفلق لفتر لميتشل لياساوك أن سلفلق آدم على أبات على أنات فتروا حواء أنات يلاتم عيسى أبات يلوم أننا انتدمو بأبات الناب النات انقري تكرس أنه يفتر مالتنو ይህ ነገር ያኒ ለሁሉም ቻይ መሆኑን ሊያሳውቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ኢደን የነዚህ አራት አይነት ፍጥረቶች ማንንም ሰው የማይችላቸው አንድ ከነዚህ አራት አንድም ቢሆን አሁን የዓለም ጠቢባን ቢሰበሰቡ ከነዚህ አራት አይነት ቅርጽ አንድም ለመخلቅ ወይም ለመፍጠር አይችሉ። طيب كذب حالا لقنا من بنالال الله سبحانه وتعالى للنبازة للنولد ألم اندن مولاتنا يسو باريا اندي بازة يا أمة محمد يا للام أمة بمولو كآدم جمروس كيوم القيامة يعلو سواش بازتو يا الله عبادة اندي بازة الله ياو يا سيتنا يواندقن نت بلا بتأم أدرقو بلنال. طيب كذب خلا سفترا أرات أمس أينت فترة ما يفترا أرقون يفترا جعلنا عائلة بيتسب لمساليني إن الناس مستي لجوتشي يليجي لجوتشي من أمن دزي بمولو هي عائلة يبالال ويم أسرة يبالال بيتسب ماتنو كذا بزاسي لدمو فخذ يبالال فخذ أقارب مالتنو فخذ أقارب فخذ مالت شئن مالتنو لكن فش أكستي أكستي ليج نجزي مساسلو بيتسب سلزي كأند فاميلي ودى أند بيتسب تلا كذا قبيلة يهونال ثم الشعوب كذا يأجر حزب يبالال سلزي يأجر حزب تلقو بورشن سيهون اندقنا قبيلة اندقنا بيتسب اندقنا اندقنا انتنو اندقنا كبيتسب بفيت زمروش كذا فاميلي يهولو بادر جنرو لك اندى كابتن هون نبر عندش كبت بالتامتة مانو مانن يولدي مانو يمان أبات مانت يمان النات هيتتوقو سلما يتتوقو ستشتقو سيقزو يمان لجنج زروا كيتنو أي بالم كبت مانن بق تقزانا تردوها له مانن بري كذانا تردو الله مالتنا إن الزهن دان هون من على الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا وجعلناكم شعوب هزبنا قبيلة أدرقنا شوانا وما الأكثو لتعرفوا لتتواوقوا إن جروب جروب جروب هنا شو من يمان مستنو يمان مستنج من يمان بالنو كمان نو محمد يتولد كمان نو سعيد يتولد يهن نقر أوكان بيتسب قبيلة حزب بدم بنتواوك لنا هون نا مسمرو يزو يهيدا المالتنو يهزب قداي لتعارفو لكن الله سبحانه وتعالى አንድ አደገኛ ነገር ይገልጻል። ምን ይላል? ለም አጅዓል ሃዚህ አልቀባኢል ሊተናሑር ወተተቃተሉ ወተተናሐሩ ምን አጅሊሃ። ለቀቢላ፣ ለህዝብ፣ ለወገን፣ ለዘር ብላችሁ እንድትገዳደሉ እንድትፋጁ አደለም የፈጠርኳችሁ። ይህን ቀቢላ ምናምን ያደረግኩት ልትዋጉ፣ ልትገዳደሉ፣ ልትፋጁ አደለም። ወላ ለተፋኸሩ ወይም ደግሞ ፉክክር እንድታደርጉ አደለም። እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ በኦሮምነቴ በጣም እኮራለሁ። እኔ ስልጤ ነኝ፣ በስልጥነቴ በጣም እኮራለሁ። እኔ ትግሬ ነኝ፣ በትግርኛ እንደዚህ ለማለት አደለም የፈጠራችሁ አላህ። ልትተዋወቁ ብቻ ነው እንጂ ላኪን ጀዓልቱሃ ሊተዓረፉ ወሊየተበየነ ነውዑኩም ሚን አልሐይዋናት። ከእንስሳ ለየት ብላችሁ እንድትታዩና እርስ በርሳችሁ እንድትታወቁ ነው ያደረግኩት አለ አላህ ስብሓነ ተዓላ። ጠይብ፣ ከዛ ቀጥሎ ቱመ በየነ ቢተቅዋ። ለምሳሌ ላም፣ በሬ፣ በግ ብናመጣ እነዚህ እንስሳዎች አፍደልሁም መን አፍደልሁም ከበሬዎች፣ ከበጎች፣ ከአህዮች፣ ከፍየሎች አፍደልሁም የበለጠ ማን ነው ብንል የእገሌ ዘር ይባላል። ላ ነቁል እሽ ነቁል ያኸዋ ወፍራሙ፣ ስጋ ያለው፣ ስብ ያለው በግ በጣም ጠንካራ የሆነ፣ አህያ ከሆነ ደግሞ በጣም ለጉዞ የሚጠቅም፣ ግመል ከሆነች በጣም ለጉዞ የሚጠቅምና ብዙ ራብ የሚሸከም ሰብር ያለው ያኒ፣ ፈረስ ከሆነች ደግሞ ማሻ አላህ ለጦርነትና ለጉዞ። ይህ ነው የእንስሳ ልዩነት። በዚህ ነው የሚታወቁ። ተቅዋ የለምን የለዛ እና አክረመኩም ዒንደ ላህ ተቅዋ አትቃኩም ሀዛ ለእንስሳ አይሆንም፣ ምክንያቱም አቅል የላቸውም። ይህ የተባለው ለሰው ልጅ ነው። ስለዚህ የበለጠ አሁን ለምሳሌ አንዱ ትግሬ ያምጣ፣ አንድ ኦሮሞ፣ አንድ ስልጤ፣ አንድ ወራጌ፣ አንድ አማራ፣ አንድ ወለዬ፣ አንድ ጎጃሜ አምጣና አሰልፋቸው። አሁን የወሎ ልጅ በጣም ቆንጆ ነው፣ ስማርት ነው ስታየው። ወራጌው በጣም ፉንጋ ነው። ትግሬው በጣም አጭርና ጨልም ነው፣ ጥቁር ነው። ስልጤ ብታመጣው ወፍራም ነው። ቦዲ ቢልዲንጉ 10 ሰው የሚገድሎ የሚያድር ነው። አሁን መረጥ ብንል በእኛ ቋንቋ መልከኛው ጥሩ ክንድ ያለው በጣም ለስራ የሚሆን ይህ ነው የእኛ እንትን። ወይም ደግሞ ኦሮሞ ኮንኩ ኔ ኦሮሞ ነው ደስ የሚለኝ፣ ትግሬ ኮንኩ ትግሬ ነው ደስ የሚለኝ። ላኪን ዒንደ አላህ ምክንያቱም ቃሉ ምን ይላል? ኢነ አክረመኩም አትቃኩም አላለም። ኢነ አክረመኩም ዒንደ አላህ አትቃኩም። ዋናው መስፈሪያው አላህ ዘንድ ማን ነው የሚበልጠው? ተቅይ ነው። ጥቁር ቢሆንም ተቅይ ነው። አጭር ቢሆንም፣ ፉንጋ ቢሆንም፣ ደሃ ቢሆንም፣ በሽታማ ቢሆንም ተቅዩ ነው አላህ ዘንድ የቀረበ። ይህ ለማለት ነው የፈለገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈሩበማ አንድ አፍሪቂ ምናልባት ሙምኪን አንድ አፍሪቂ ሙፈልፈለ ራእስ ያኒ የተቆጣጠረ ቀሲር በጣም አጭር፣ አስወድ በጣም ጥቁር ተማም፣ ፈቂር ሸዲድ አልፈቅር በጣም ደሃ፣ መሪድ ሸዲድ አልመረድ በጣም በሽታም። ተመልከቱ እንግዲህ ወስፉ አይታችኋል። አሁን መግለጫው ጥቁር፣ አጭር፣ ፉንጋ። እሺ እንደገና አፍሪቂ። ኦኬ ከዛ በኋላ ዘሩ የማይታወቅ ላ ዩዕረፍ ነሰብሁ፣ ቀቢላው የማይታወቅ። ይህ በእኛ አመዛዘን በጣም ውድቅ የሆነ ሰው ነው። ሩበማ የኩኑ አፍደል ወአዕላ ደረጃ ወአሐበ ኢለ አላህ ሚነል ዓረብ ሸዲድ አልበያድ ቀይ የሆነው ነጭ የሆነው አረቢ ወሲም በጣም ሃንድሳም የሆነው ጠዊል ቁመቱ ማሻአላህ አይን የሚሞላ ገኒይ ሀብታም ምን ሐሰብ ወነሰብ ያኒ ከጥሩ ዘርና ከጥሩ ጎሳ ሙሰቀፍ በጣም የተማሬ ምን ቀረ ወንድሞች የተማሬ ውበት ያለው ከጥሩ ቤተሰብ ሀብታም በጣም ረዥም በጣም ቀይ ምን ቀረው እንግዲህ ይህና በፊት የተጠቀሰው ሰው ሁለቱም ብናወዳደራቸው ሙተዓፊ ምንም ራስ ምታት እንኳን መጥቶበት አያቅም ሚን ኩል መረድ ኢዘን አልሚዛን ቢተቅዋ አላህ ወደ አላህ የቀረበው በተቅዋ ነው ተቅዋ ማለት አላህ ያዝርግ አላህ ተከልከል ያለ የሚከለክል ወደ አላህ የሚከለክል ወደ አላህ የቀረበ እሱ ነው በሱ ነው የሚበላለጠው ማለት ነው ቃሉ አነ ሉቅማን ምሳሌ ሲሰጡ ሉቅማን አልሐኪም ሉቅማን አልሐኪም ታውቃላችሁ ወንድሞች ሀበሻ እኮ ነው ሉቅማን ነቢይ አይደለም ረሱል አይደለም ላኪን ያዕኒ ከነዛ ትላልቅ የተባሉ ሳሊሒን ከነሱ ነው እንዲያውም አላህ ስብሓነ ተዓላ ሲወደው አንዲት ሱራ በቁርአን ሱረት ሉቅማን ብሎ ሰየማት ይህ ሉቅማን ካነ ሐኪመን ሐኪም ማለት ጥበበኛ አዋቂ ካነ ሐበሽየን አስወድ ጥቁር ኢትዮጵያዊ ወይም ሐበሻ ነበር ሙፈልፈለ ራእስ ጸጉሩ ያኒ ኮርዳዳ እንደምትሉት እንደዚህ የተጠቃለለ እንደዚህ ነበር ላኪን شهد له الله الرحمن بل وسمى سورة باسمه سورة لقمان طيب ودا بلال بن نهيد برضو بلال أسود حبشي لكن أفضل من كثير عربي قريشي غني يا قريش لج حبتام قبز يعني وبتي اللو كسو يبلطال بلال كبزو عربوش يبلطال بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أشعث مالت من جنو تسأقرو يلتبت أري ستايو يما يمر مالتنو أغبر يعني بأوارا سونتي يتبلا الشم مالتنو يعني النزا بدل أرقو كرافات أرقو كريم أرقو ጸጉራቸው በደንብ ተበጥሮ ነጭ ልብስ ምናምን በነጭ ፈረስ እና በነጭ ካዲላክ እንትን ይወጡ ሳይሆን يعني يقول لك رب رب اشعث اشعث اغبر ذي طمرين ሁለት ጫማው በብብቱ ተሸክሞ የሚሄድ እንደሀ ማለትና مدفوع على الباب عند تلك سرق ወይም ትልቅ ግብዣ ሲደረግ ይሰውየው ወደ ግብዣው ቢመጣ ከበሩ ነው የሚባረሩት ምክንያቱም ደሃ ነው ብቱ ይዞ ነው የሚሄደው አልተበጠረም ጥሩ ልብስ አለበሰም ይህ ሰውየው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለው አቅሰመ አለላህ ለአበራህ ሙምኪን ይላሉ እንደዚህ አይነት ሰው ሁለት እጁ ወደ ሰማይ أرجو يا ربي يا ربي يا ربي كالي الله سبحانه وتعالى يكبر اللتال بل يسويو بمل يا ربي أقسمت عليك زاري زناب نتازم ببيبل نا بانت إيما الكونين إملا له قيتها زاري بزيه كتما زناب تازم بالله كالي الله زناب يازم بال لا عندي سوسيل أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الباب لو أقسم على الله لأبره لمن تقي تقي سلوهني اللهم فرع سلوهني شتم أبو ذر العربي بلال شتم أبو ذر العربي بلال الحبشي أبو ذر عربينا ناتشو بلال سدبه من بلو سدبو عيره بسواده وسواد أمه يا ابن السوداء أنت يتقر النات لج بلو سدبو በጣም አስቀያሚ ስድብ ነው ይህ ነገር። ቢላል ጥቁር ነው፣ እናቱም ጥቁር ነች። ስለዚህ አንተ ጥቁር የጥቁር ልጅ የጥቁር ሴት ብሎ ሰደበው። ይህ ነገር ነቢያችን ሰሙ። تمام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديد جدا بتام تقطنا فقال يا ابا ذر شوفوا ابا ذر بتام نم يودوت بتام يودوت نبر ابا ذر ليت على تباي نبروا ابا ذر انداو من قالوا لابا ذر يا ابا ذر ويحك ابا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك يا لوث ابا ذر نو بتشان تموت عليه بتشان كقبر تنسى عليه وبتشان بارض المحشر انت تهدى عليه شي سلازي بتشاون دمو ابا ذر بتقام يودت نبر لكن يهن قال سي وطا انت بلال يا طقور سيت اللي جبلو سي سدبا سدبو نبياتين تقطبتنا ከረር ያለ ራስ ምታት የሚያመጣ ቃል ወረወሩበት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه انت ابا ذر جنا يا جاهليه ترفرف طباي الله يا جاهليه ترفرف طباي الله ان يعني مصدات اللبه يا جاهليه طباي جنا ከልብህ አልወጣ ማለት በጣም ከባድ ነው ይሄ ነገር ወንድሞች። ከዛ ፈጃ አቡ ዘር ኢላ ቢላል ይሄን ነገር ሲሰማ አቡ ዘር ወደ ቢላል መጣና فقال له من ادرك ابو ذر መጣና በመሬት ለጥ ብሎ ተኛ ተኛና فقال له يا اخي يا بلال ወንድሜ لا ارفع راسي راسي ከመሬት አላነሳው حتى تضع رجلك السوداء على فخذي يعني انت بلال يا تقرو اغره بزي غنچ يعني غنچ انتو بزي فيتل اسكمت بس باغره هرغه اسكمت رغطني على النسام قالو من معناته نو عفو بلني معناته نو اني كباد سدب نو يسدبكونا يي اني مكرابت فيت እኔ ምኮራበት ጉንጭና እንትኑ ያኔ ግንባሬ ነጭ ሆነው በዛ በጥቁሩ እግር አርገህ ካረገጥከው አልነሳ ማለት። ላኪን ቢላል አቅል ቢላል አቅል فقال له بلال قم يا اخي ወንድሜ ተነሳለ غفر الله لك الله يغفر له ና عفو بياله ተነሳለ اذا نقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب ومن أحسن المثال للا تروم السالي تروم السالي استاتشون دموش يهن إن عند الله أتقاكم ودى الله كربي هنا با الله يتودد حبتامو يا ويم دومو انتنو ملكن ياو أدلم لكن هو أتقاكم لمي لو تروم السالي استاتشون عطاء ابن ابي رباح يميبالو تابعي عطاء ابن ابي رباح سيدي وسيدكم ونت ونت ينيا سيد ينانت سيد يعني عباتاتشن مرياتشن وندماتشن بتقام يمنك كتلونا تلقو عالم عطاء ابن ابي رباح. عطاء كان حبشيا لما عطاء حبشا نبر حبشينو مفلفل الراس من مالت مفلفل الراس وندموش انزي درو باريا منامن يمنلاچو طقور راسو صقور راسو يتتقالله اندزي بقى يعني راسو طقور يما يامر الله ادلم زنبلو تقل تقل تقل ياله اندزي مالتنو اندزي نبر عطاء ابن ابي رباح قصير اجر نبر اسود طقور نبر سبحان الله انا ملكال نبرو تنش فونغانت اينت نبرو كزي بلاي دومو كان عبدا مملوكا باريا نبر يمشط يملوط باريا ما نو يغزاچو انديت سيت بمكه غزاچونا يسو اغلغاينا باريا نبر تملكتو መልክ የለውም። አጭር ነው፣ ጥቁር ነው፣ ባሪያ ነው፣ ሐበሺ ነው፣ ምንም አይነት ውበት የለውም። ይህ ሁሉ ተጠቃልሎ በአጣ እብን አቢ ረባህ ነበር። መስፈሪያው እሱ ቢሆን እሱና ፋንዲያ አንድ ይሆኑ ነበር ሐቂቀተን። ምክንያቱም ምንም አይነት የሚያዝ የሚበላ የሚላስ ነገር የለውም። አጣ ከዚች ሴት እያለ ጊዜውን በሶስት ከፈለው። ጊዜ እኮ ወንድሞች ሐቂቀተን ጊዜ አላህ ምልክ አድርጎ ሰጠን። ምልክ ታውቃላችሁ? የእኔ ጊዜ ባለቤቱ እኔ ነኝ፣ እንደ ፈለግኩ የማረገው እኔ ነኝ። ሰራለሁ፣ ተዋለሁ፣ የስራ ሰራለሁ፣ ሌላ ስራ ቀይራለሁ፣ እተኛለሁ፣ እነሳለሁ፣ እሳፈራለሁ። ማንም ሰው እንደዚህ ለማለት አይችልም። እኔ ሑር ነጻ ነው የተፈጠርኩ፣ ነጻ ነው ማድገው፣ ነጻ ነው ምኖረው። አይደለም አጣ ኢብኒ አቢ ረባህ ጊዜው በሶስት ከፈለው። አንድ ክፍል ለጌታው፣ ጌታው ማን ነው? ያቺ ሴት ያኒ ሰይድ ያኒ ባለቤቱ ማለት ነው። የሱ ባለቤት ሚስት ምናምን ማለት አይደለም ወንድሞች። ማድሪ አማርኛ በጣም ድሃ ቋንቋ ነው። ትግርኛ፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ውራገኛ እንደዚህ ሀታ እንግሊዝኛ ቢሆንም ወላ ፈረንሳይኛ እንደ አረብኛ አይደለም። አረብ በጣም ሪች የሆነ ቋንቋ ነው። በፈለከው ነገር ነው የምትገልጸው። አረብኛ ሉቀት አልቁርአን ሉቀት ነቢ ስ ሰለም ሉቀት አህል ጀና እና የእሱ ሰይዳ አልያ የገዛችውና የአገትኑ ጌታው ማለት ነው። አንድ ሶስተኛ ጊዜው ለስዋ ሰጠ። በደንብ አድርጎ ይኸድማታል። አንድ ሶስተኛ ደግሞ ለዒባዳ ለረቡ ሌሊት ይሰግዳል፣ ሰላተ ዱሓ ይሰግዳል፣ ሰኞና ሐሙስ ይጾማል፣ ቁርአን ይቀራል፣ ተስቢሕ ያደርጋል። አንድ ሶስተኛ ጊዜው ለአላህ ሰጠው። አንድ ሶስተኛ ደግሞ ለዕልም ሰጠው። ሱብሓነላህ አልዓዚም። አንድ ሶስተኛ ጊዜው ለምሳሌ 24 አለ፣ 24 እንትን አለ ሰዓት አይደለም። 8 ሰዓት የሱን እንትኑ ሰይድ ሰይትዋን ያገለግላል። 8 ሰዓት ለምሳሌ 4 ሰዓት ለዕልም ያጠፋል። እንደገና ለዒባዳ ደግሞ ከፊሉ ያጠፋል። ሊተኛ ነው፣ ሊበላ ነው። እንደዚህ አድርጎ ይሄድ ነበር። አላ ያቺ ባለቤት ያኒ ጌታው ማለት ነው። ማድሪ በአማርኛ ምን ይባላል ወንድሞች? በአረብኛ ሰይድ ይባላል። ሰይዱሃ አሳዳሪው። እሺ አሳዳሪው እንበል። ያቺ አሳዳሪው በጣም ምንትናለች፣ ተደነቀች። ያን ወደደችው። የአላህ መውደድ ሌላ መውደድ ሳይሆን ለአላህ ብላ በጣም ወደደችውና ነጻ አለችው። ሱብሓነላህ። ከባርነት አሁን ነጻ ሰው ሆነ። ነጻ ሲሆን ፈለማ ረአት ሰይደቱሁ ሰላሐሁ ወተቅዋሁ ወሑብህ ልልዕልም ነዓም አዕተቀትሁ ሊወጅህላህ። ከዛ በኋላ ሙሉ ጊዜው ሙሉ ጊዜው ፈተፈረቀ ልልዕልም። አሁን ኻድም አይደለም፣ ባሪያ አይደለም። የባርነት ስራ የነበረው በሙሉ ለዕልም ሰጠው። ለዕልምና ለዒባዳ ሐታ አስበሐ ዓልም መካ። ሙሽ ዓልም ሚነል ዑለማ ላ፣ ዓልም በጣም ከፍተኛው የመካ ዓልም እሱ ሆነ፣ በጊዜው ማለት ነው። ወአሐበ ልዕልም ሐታ አስበሐ ላ የህነኡ ባለሁ። ዕልም ከዕልም ከተለየ አንድ ደቂቃ ብለይም ያመዋል፣ በጣም ያመዋል። ዕልም እኮ ወንድሞች ወላሂ ላወቀው ምግብ ነው። ጥሩ ምግብ ያልከው ነገር ከሱ ይጥማል ዕልም። ኢዘን አጣ እብኒ አቢ ረባህ ከዕልም ፈቀቅ ካለ አንድ ጊዜ ጤናማ አይሆንም። ዑለማዎች ምን አሉ መሰላችሁ? አልሙእሚን ሙእሚን ምን ማለት ነው ወንድሞች ስትንገሩኝ? እናንተ ሙእሚኖች ናችሁ? እኛ ሙእሚኖች ነን? ምን ትላላችሁ? ሙእሚኖች ነን እኛ እንላለን። አዎ አዎ ይላል። እንላለን። ሙእሚኖች ነው የምንለው፣ ተግባራችንና ድርጊታችን ግን የሙእሚኖች ስራ አይደለም። እውነት እውነት እውነት እንናገር እንዴ? ዝም ብለን ሙእሚኖች ነው ማለት ላ ሙእሚን የሚባለው በዚህ ሊመጣ ነው። በሱረት አልሑጁራት ትንሽ ቀርቶታል ሊመጣ ነው። እውነተኛ ሙእሚን ጀሀነም ለአንድ ደቂቃ አይገባም። እውነተኛ ሙእሚን በቀብር አንድ ሰከንድም አይጠየቅም። ቢጠየቅም ይመልሳል። እውነተኛ ሙእሚን በአዱንያ ደስተኛ ሆኖ ነው የሚያልፈው። እውነተኛ ሙእሚን ከአላህ ሌላ ምንም ነገር አያውቅም። ከአላህ ሌላ ረጂ የሆነው ያኒ ለሁሉ የሚጠይቀው አላህ ብቻ ነው። እንደዚህ ነን እኛ። እውነተኛ ሙእሚን አንዲት ሰላት አያሳልፍም። እውነተኛ ሙእሚን የነቢያችን መንገድ እንክት አድርጎ በቃ በሙሉ ይከተላል። እውነተኛ ሙእሚን ስራው የአቡበክር ስዲቅ ይሆናል። እውነተኛ ሙእሚን እኔ እኮ አሁን እውነተኛ ሙእሚን ነው ምለው። ሙእሚኑምና አልሐምዱሊላህ ሙእሚኖች ነን፣ ካፊሮች አይደለንም። ላኪን ምን አሉ ዑለማዎች ታውቃላችሁ? አልሙእሚኑ አሰሒሕ ፊል መስጅድ ከሰመክ ፊል ማእ። አላሁ አክበር። ትክክለኛው ሙእሚን መስጊድ የሱ ቤት ነው አለ። ልክ አሳ ከውሃ መውጣት እንደማይፈልግ ወይም ከውሃ ከወጣ እንደሚሞት፣ ትክክለኛው ሙእሚን ከመስጊድ ከዒባዳ ከወጣ እንደ ሞተ ነው የሚቆጠረው። ለን እኛ አይደለንም። እዘን ሙእሚኖች ለማለት ትንሽ ይከብዳል። ነዓም ሙእሚኖች ነን፣ ከካፍር የተለየንን። ካፊሮች አይደለንም፣ ሙሽሪኮች አይደለንም። በዚህ ነሕምዱላህ ስብሓነ ወተዓላ ወነሽክሩ። ላኪን ትክክለኛው ሙእሚን አሉ ፊል መስጅድ ከሰመክ ፊል ማእ። ይህ ነው። ወልሙናፊቁ ፊል መስጅድ አሉ። ሙናፊቅ ደግሞ በመስጅድ ከልዑስፉር ፊል ቀፈስ፣ አንዲት ወፍ በአንድ ቀፈስ። ምንድን ነው ወንድሞች? አንዲት ወፍ አምጥተ በአንድ እንትን በአራት ማዕዘን የተጋረደ በስልክ እዛ አስገባት። ቀፈስ በአማርኛ ምን ይባላል? ቀፈስ ማለት ይህ አንድ ወፍ አምጥተ ዝም ብለህ ለጌጥ ክርቻት አይደለም። ክርቻት ምንድን ነው? ክርቻት ሐኖታ ለምሳሌ ለጌጥ ያምጥ። ወፎች ለጌጥ ብለው በቤት ያመጡና በአንድ ያኒ አምስት ኢንች በአምስት ኢንች በብረተና ብረት ኢንተርኔት እንትን አድርገው እዛ ቺቺ ስትል ደስ ይላቸዋል። ክርቻት ነው የሚባለው ወንድሞች፣ እውነቷ ነው። ራምጡ የአማርኛ ቋንቋች የሆነ ቀፎ። እሺ ቀፎ፣ እንደ ቀፎ አይነት። አዎ ትንሽ ቀፎ አለ አይደለም፣ በስልክ ምናምን የተሰራ እዛ አስገብተህ ዝም ብላ። እስር ቤት ነው ለሷ፣ ወላሂ በጣም እስር ቤት ነው። ደግሞ ወንጀል እንደመሆኑ አያውቁም አንዳንዶቹ። ሂዱና ብዙ ቤት ግቡ ወንድሞች። አንድ ወፍ ሁለት ወፍ በአንድ ቀፎ አድርገው ለጌጥ እዛ ትጮኋለች። ቆፎ ያ አላህ። አንዳንድ ጊዜ ውሃ ይረሳሉ፣ አንዳንድ ጊዜ እህል ይረሳሉ። ደግሞ ምንድን ነው ምን ወንጀል አላት ነው እዚህ የምታስራት? ወንድም ልጠይቃችሁ፣ እንደዚህ ያላችሁ ጀስት ናው አሁን በዚህ ደቂቃ ወፎቹ አውጡት ለአላህ ስጡት። ወንድሞች በጣም ከባድ ወንጀል ነው አሉ ዑለማዎቹ። የአኺ እትርክሃ ተእኩል ምን ሪዝቅ ላህ፣ እትርክሃ ተሹም ራኢሓ ምን ራኢሓ ዱንያ። እትርክሃ የአኺ ከወንድሞችዋ ከእህቶችዋ ትሂድ። ለምን እዚህ እስር ቤት ታስገባታለህ? እሺ እና ለምን እስቲ መልሱልኝ እስቲ ወንድሞች። እነዛ ወፍ ያላችሁ በቤታችሁ በአንድ ቀፎ ወላ በአንድ እንትን ያስገባችሁት፣ ወላሂ ለዚ ላ ኢላሀ ኢላ ሁ አንድ ጥቅም አምጡልኝ፣ አምጡ እስቲ። ልጠብቃችሁ 10 ደቂቃ ልጠብቃችሁ፣ አንድ ጥቅም አምጡልኝ እስቲ። 1 2 3 4 5 6 አንድ ጥቅም አምጡልኝ አለው። عندي وفام تتبع عندي تنش كفارقة إذا جي جي جي ستل دسي لها منم يلوم قدات قن اللو الله بيدك إكاو إرقمانو غضبو قطاو يا ورد بهنو إنا من العلماء شو والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص لا ترتاح أبدا منافق مسجد سيقبع اندت زيتش وف بتنش كفو اسقبته عذاب يمتاسيات لك اندزينو اللي وات ابتشانو مفلقو منافق منافق انداي بال نوينجي زنبلو كوش بلو بنبيات شنقزي كنبيات شسا سلم قاي نبرو كسوست موتو بلاي هونو منافقوش واذا صلوا يعني صلوا كسالة وإذا أنفقوا ينفقون رئاء الناس ولا يؤمنون بالله يم يادر قوت لا يولي سمون لي إيمان الله شو إن مسجد سيقابو تبب بلا شوال مؤمن مسجد سيقابا عند سمكنو عند أسا يوانيال كزاك أسوطهو بتعامن تنيلال ينو لي النتوان دموش إذن ترو مؤمنوش كهانن يهين السميتي السمانال فقد رويا أن عبد الله أن عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر يا سيدنا عمر بن الخطاب لجناتشو عند كان لحج مت أن عبد الله بن عمر يحج سوتش ببزوش يمكتر تسبسبو يالو عبد الله بن عمر متو تبلو بمول حزب قلبت بلو ده عبد الله متى لتأيكوت سلا حج سلا عمره سلا من سلا من سلا من فأقبل الناس عليه يسألونه ويستفتونه عبد الله من على شوتك قال له عبد الله من دنو دموج صحابي أحمد دنو تابعي ماني بلطال صحابي بلطال عبد الله بلطال كذا هلا من على شو إني لأعجب العجب بتأمي قرمني على عبد الله يا أهل مكة أتجتمعون علي ودنيت سبسبات شو تمت الله شو لتسألوني عن أسئلة كثيرة وفيكم عطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح كنا انت قايل لي ودني تمت الله شو من نيني لك صحابنا لكن علم عند عطاء ابن أبي رباح الهنم وي وي والله تنانتنا يمي سراو أتو بارياي نبرو فونغا أتشر تقر حبشي منم نقر زور بلهم ما تايو دها ينبرو اهون صحابي عبد الله انن دسوال لهم بعلم يمل بالدرجة درسي صحابي يرى ان عطاء ابن ابي رباح اشد علما منه عندك ان سيدنا عبد الله سيدنا ابو حنيفة ابو حنيفة إمام من أئمة المسلمين من الأربعة أئمة أبو حنيفة والشافعي ومالكي وحنبلي كان نسو أبو حنيفة من اليوم مجمر إمام يمتع بمذهب درجة أبو حنيفة ناتشو تمام؟ بمجمر بإدمي مالتينو ببلتأت هذا اللهم يالكوت إن عندك أن أبو حنيفة ودي باربر قبو يتساقر مياستكاكل يميلات يعني راساتشو የራሳቸው ጸጉር ለማስተካከል ብለው ወደ አንድ እንትን ገቡ ማለት ነው تمام ከዛ በኋላ وذلك ان من يلالو ابو حنيفه راسه يناغرالو وذلك انني اردت ان احلق لاخرج من الاحرام يراسي ጸጉር ለማክንያቱም ከኢህራም እንድወጣ አሉ فأتيت حلاقا ود عند راس چغور يمي يمي يمي ميلاج سو قبه وله من ما انه مناغرو ابو حنيفه وقلت بكم بكم تحلق لي راسي سنتنو راس چغور يني متلاج لين الكوت عليه فقال الحجام او الحلاق هداك الله ابو حنيفه النسك لا يشارط عليه انت حجاج حج كنه يحج قداي سنتنو قدل جمر ايبالم ياله نجر نو متكفلو اني ما لناجر انجي سنتنو اندزي هنا ايبالم علي طيب فقال لي اجلس ثم ادفع ما تريد. يالله يفلك كفل إني ألنقر ماله. وكانت هذه مخالفة. أبو حنيفة من لالو عند مخالفة أدركواله، عند ستت أدركواله، لأن النسك لا يشارط عليه ألو ولا يساوم. قال فخجلت وجلست. بتام أفركنا منهم يفروا وندموج أبو حنيفة كأندس أقر أستكاكا يفرالو. فجلست، غير أنني جلست منحرفا عن القبلة ألا كمالو زنبيه ودى من نقر كوش ألكوب ومبروالو. فأومأ إلي كزاوها لا نقر جمري حلاقو. فقال لي استقبل القبلة يا أبو حنيفة، أنت سأقره استلاج من السنة ودك إبلا ألو. ففعلت وخجلت، أهنا ما فركو بتقام إفرتم وازددت خجلا على خجل. كذبها لا هلتنيا ستتساسات كوالو أبو حنيفة. ثم أعطيته رأسي من جانب الأيسر ليحلقه. كذا قراغون يراسين قراغون ستهوتنا. فقال لي أدر شقك الأيمن يا أبو حنيفة أني قنست أني لمن قرأ قنست أني عليه السنة بك أني قن ملاج أثنو علي علي. فزدت يعني خجلا اندقنا أفركو يدمو سوستنياو ستثنو والو. على يحلق رأسي أهون ملاج أثو جمرنا يا حلاق، وأنا ساكت زم بيأسو يعني لاج نبر. وأعجب منه بتامي قرمنيال ياسب كنبر انديت سأقول استكاكا أبو حنيفان يستمر عليالكو يتدنكو. فقال لي ما لي أراك يا أبو حنيفة ساكتا، لمن زمالك يا أبو حنيفة علي كبر علي. يتلاجه الله أكبر بل أردتني ستت. فجعلت أكثر خجلا حتى قمت لأذهب. كذا كجرس بهلا ودي كونبرو تنشل هد. فقال أين تريد؟ يتهدى لها لي. فقلت أريد أن أمضي إلى رحلي وندي ودي متهبت بيت لهد. فقال صلي ركعتين ثم امضي إلى حيث تشاء. هدنا إزاه لتركع سجد علي يعني كما لندي لتركع سجد أمستني استتساسات قالوا أبو حنيفة. هذه قصة مروية عن أبي حنيفة النعمان. قال فصليت ركعتين ولت ركعة سجد كنا، وقلت في نفسي ما ينبغي أن يقع مثل هذا من حجام أو حلاق. إن أين التمهرت إن إمام من الأئمة يلا وكت إيه أين التمهرت كأند أقول أستكاكي لما تأيت شلم اتأيكوا الله عليه. طيب فقال لا يقع هذا من حجام إلا إذا كان ذا علم. علم كان هنا ينقر كان ورستك لما تحيط المالي. فقلت له من أين لك؟ كيف أمته يهلو أمست استتيا قنيه اللي كيف أمته؟ من أين لك ما أمرت به من المناسك؟ فقال لله دروه، لقد رأيت عطاء ابن أبي رباح يفعل هذا. عطاء ابن أبي رباح السويهن أمس سيادر قسلا يهوتنو عليه. فأخذت عنه ووجهت الناس إليه يمتا سو سأقول لما استكاكل يهن أين التمرت ستقال له. فكان الحجام أو الحلاق تلميذ عطاء ابن أبي رباح. إذن إلاق يا عطاء ابن أبي رباح تماري نبر مالتنا. طيب اسمعوا إلى هذا الحدث الذي حدث لعطاء. سيدنا عطاء ابن أبي رباح قال عثمان ابن عطاء الخرساني عند كسوغا ينبر مالتنا انطلقت مع أبي. يا عطاء من بالو يعني عثمان ابن عطاء كباتيقا ودي በመንገድ እንሄድ ነበር ወደ እንትን ወደ አሚሩ ማለት ነው አሚር አልሙእሚኒን በዛ ጊዜ አሚር አልሙእሚኒን የነበረው كنت أذهب مع أبي نريد هشام ابن عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين هشام متو نبرنا ودسو نهد نبر عليه سنة باتو مالتنو فلما غدونا قريبا من دمشق بدمشق نبر بس نا ودسوريا سنك أرارب عليه بمن قد إذا نحن بشيخ عند تلك شيخ على حمار أسود بتقر أهيا زوتو تقر أهيا أرجو يهن شخص هاد أينه عليه قميص صفيق يعني لبسه بتام كبر لبس يعني مدريت سهون زنبلو الله دلم برد لبس يمبال يمثل لبس لبسوال وقلن سوة لاصقة برأسه كوفيا دمو بكا براسو لا يتبك يالتشو أيانو عليه وركابه من خشب, من خشب فضحكت منه يلج من إلال ساكو عليه مقنعتهم ألا بابسو يقتر كوفيا وزنبولو يالتشاش عليه دمو إنيا بفرسي يهدن السبع هي يهدال ساكو عليه وقلت لأبي لباتي من الكوالي من هذا؟ أنت زيار جيم تسمو، أنت زيار جراسو يوم تسمو، أنت زيار جيم تكفو. من نو بيستيقو؟ قال لي أسكت يا أبني. يعني ليش زنبر علي؟ هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء ابن أبي رباح علي. يعني. تنانتنا بارياته ولو منك أنا برو أهل الحجاز يعني يا مكة يا مدينة يا عرب أقرب بمولو عالم يتبالو. سيد جيتا يتبعلو عطاء ابن أبي رباح نو علينا عليه فلما قرب منا كذب هلا ودنيا قرب بلون دزي نزل أبي عن بغلته كفرسو أباتي كفرسو وردي ونزل هو عن حماره سدمك أهيا وردي فاعتنقا تكاكفون دزي تنو التساسة ممارتنو وتساءل كذا هلا نغير جمر ندمن كيت نمطا وديت نم نمت بلو تيقالو ثم عاد فركبا ولتم يا باهيا يا بفرسو وتنا منغداش ولتم ود امير يهدوناچو وانطلق حتى وقف على باب قصر هشام ابن عبد الملك ابن مروان بز امير المؤمنين لبت تلقو غبي نو ببابو وين ببرو لاي قومو فلما استقر بهما الجلوس كزهلا قبوا على تشونا قبانا له حتى أذن لهما فلما خرج أبي قلت له حدثني بما كان منكما قباتشو وزونا قرقزو قزي قويتاتشو كأميرو واتاتشو من دنو يتكستو قلو لجونو أباتو نتأيكال فقال بادر أذن له سنقبا أميرو كنو بدك بلو عطاء ابن أبي رباح سيد الشيوخ سيد العلماء بلو قبو ألن عليه ووالله ما دخلت إلا بسببه إني القبا من البريلال يا أباتو ليجو كنو يليجو أبات إني عطاء ابن أبي رباح باينور نرو كالسوقات أقابينا يقبهنجي الزاقبي منستروج والتادروج جنرالوش تلالك بالباتوش نو يمولو اني القبا مالشيلم نبرقن كعطاء تقابية قبه عليه فلما رآه هشام رحب به الامير امير المؤمنين عطاء ابن ابي رباح كي مرحبا بلو كومبرو تنستو بقنو لاي اسكمته وقال مرحبا مرحبا ها هنا ها هنا الزهنو الزهنو بلو منستروش بمولو كبو يالو سبارغو كسوغا بومبرو لاي اسكمتو اي تعال تعال الى جنبي برغني كوچبلالو ولا زال يقول له ها هنا ها هنا اقرب ودزي قرب بل ودني كنيغا الو حتى اجلسه معه على سريره الغانبر انتنو الغورش نو متلوت يعني انتنو ዝፋን እንደዚህ በቃ ያለ የንጉሶች መቀመጫ ነው። እዛ አስቀመጠው ማለት ነው። ሹፉ ልዕልም ጠልከት ወንድሞች፣ ልዕልም ትናንትና የባሪያ የአንዲት ሴት ባሪያ የነበረ ሰው እንደዚህ ዘወር ብሎ የማያየው ከንጉሱ ጎን ለጎን መቀመጥ ጀመረ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ይቁል ወኢላ ጃኒቢሂ ተማመን ወመሰት ሩክበቱሁ ሩክበተ ልአሚር ሱብሓነላህ። የጉልበቱ ከአሚሩ ጉልበት ጠጋ አለ። በቃ ተቀራረቡ እንደዚህ። ወካነ ፊል መጅልስ አሽራፈ ናስ፣ በዛ መጅልስ አሉ የተባሉ ትላልቅ ሰዎች ነበሩ። ወካኑ የተሐደሱን ይነጋገሩ ነበር። አጣ እብኒ አቢ ረባህ ገብቶ ና በዚህ ቁጭ ብሎ አሚሩ ሲለው ሰከቱ፣ ጸጥ አሉ፣ ድምፅ የለም። አይታችሁ ወንድሞች ሀይባ፣ እንደዚህ አይነት ክብር አይታችሁ ታውቃላችሁ? ጸጥ አሉ። በቃ ሲገባ ስታየው ጥቁር ነው፣ አጭር ነው፣ ጸጉሩ ያልተስተካከለ ነው፣ ዝም ብሎ ፉንጋ ነው። ላኪን ማን መሆኑን አሚሩ ሲያውቅ ህዝቡ ጸጥ አለ። ثم أقبل عليه رأس أمير قوم النأمن علو يا عطاء علو نعم ما حاجتك يا أبا محمد أبو محمد نو اسمه أبو محمد عطاء من نبر للتهزز من للتهزز علو قال شوفوا شوفوا تملكت واندموش هون قنزف فلق قال له بيت قزار لي منامن ألالم قال يا أمير المؤمنين أهل الحرمين በመካና በመዲና ያሉ የነቢያችን ተከታዮች የመካ ነዋሪዎች አህሉላህ ወጂራኒ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ጎረቤቶች ረሳሃቸው። ቱቅሲሙ አለይህም አርዛቀሁም የነሱን ርዝቅና የነሱን ገንዘብ ላክላቸው፣ ለምን ረሳሃቸው? በቃ አላቸው። ወዕጢያትህም አዕጢህም አለ። ቃለ ነዓም ያ ጉላም አለ፣ አንተ ወታደር ወይም አንተ እንትን አገልጋዩ ናለው፣ እክቱብ ሊአህሊ መካ ወልመዲና ቢዓጣያሁም ወአርዛቅህም ኢላ ሰና፣ ለአንድ አመት ቀለብ የሚሆን ለአህል መካና ለአህል መዲና ላክላቸው አለ። እንግዲህ አህል መካ አህል መዲና ሲባል በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው። ለሁሉም ቀለባቸው ለአንድ አመት ላክላቸው አለ። በማን ትእዛዝ? አጣ እብኒ አቢ ረባህ። ሱመ ቃል هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ يا أبو محمد ليلا تياكي ليلا مفلقو نقرأ لي؟ نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، ترد فيهم فضول صدقاتهم، أي إذا جنيت الصدقات منهم الفضول أبقها في بلادهم. فقال نعم نزي سوش دمو أهل الحجاز نزي يتوسشو نزي دمو يمي قباتشو نقرا لكن لا تشوالي. قال يا غلام لندقنا أعطيهم أعطيهم عليه. فقال يا أبا محمد للا امتيكو نقرا لي؟ قال نعم. قال أهل الثقور بتقرنت بقد ما قنبار يالو تقلاتوش يمي تأبكو دوب يالو ብርድና ሙቀትና ራብ የሚሸከሙ የቂፉነ ፊ ውጁህ አዱዊኩም የእኛ ሁላችን ጠላት የሆኑ ኩፋሮች እነሱን እየተከላከሉ በብርድ የሚተኙ ሰዎች ወየቅትሉነ ወዩቅተሉን ነዓም አጅሪ አለይህም አርዛቀሁም እንዲያውም የበለጠ የበዛ ገንዘብና ርዝቅ ለእነሱ ላክላቸው። ምክንያቱም በመከላከያ ነው እኛ የምንኖረው ያለ ነው። አትርሳቸው የአሚር አልሙእሚኒን፣ እዚህ ተንደላቀቀህ እየበላህ እየጠጣህ አንተ እነሱ መሬት ተፈርሾ የሚተኙ በዛ በብርድና በቅድመ ግንባር ለነሱ ነው የሚገባቸው፣ ላክላቸው አለ። አሚሩ አፈረ። ወሁም ቢሓጀት ኢላ ሙሳዓዳ ወሁም ኢንሃለኩ ዳዓተ ثقور እነሱ ከጠፉ ጠፋን፣ ሁላችን ጠፋን። قال نعم يا أبا محمد يا غلام اكتب بحمل أرزاقهم إليهم لكن لا تشوز بك المقنبر يالو عليه. فقال يا أبا محمد هل من حاجة غيرها؟ قال نعم قنالي لا تياك يالي مندن نو يا أمير المؤمنين أهل الذمة. سبحان الله العظيم مسلمو شو بمولو لا كلا شو إن الزاكريستيانو شنا يهودو بانت سريالو قبر كفلو يمينورو بانت كتتر سريالو لا يكلفون ما لا يطيقون كافروش ناتشو كريستيان ناتشو تبلو يماي تشلوت نجر اتش انا تشو بسراي هون بقبري هون بمنم يهون كنزا سلاموش ليتها تاياتشو يماي تشلوت نجر اتش انا تشو على فإنما تجبون منهم النسو برشا أرسو أنتن أمرتو قبري كفل اللو عدلم أو انجدي مبتات شو يتأبك ألو أي لا تكلفوا أهل الذمة. أهل الذمة النزي بسلام أجر قبر كفلو منارو كفارش ناتشو نا ما لا يطيقوا يما يشلوا نقرات شو هاتشو. قال يا غلام أهل الذمة ألا يكلفوا ما لا يطيقون النزي بنيا سريالو كريستيان يهودنا كفاروش مبتات شو نتأبك كميتشلوت نجر انداي تشانو سافنا لنزا اگر جيوش بمولو لا كلا تشوالي. قال هل من حاجة غيرها ابو محمد كرالي؟ قال نعم من دنو. قال يا امير المؤمنين تملكتو مسلمو تشون يميقبا تشو ستاي لكافرو تشو لكريستيانو تشو بمولو يميقبا ستاي اهون من فلقال لسيلو. قال اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين. الله انفرا له يجي أنت نفس تتنكك الله له واعلم أنك خلقت وحدك. والله العظيم أمبايمة عليه النقر سسما تملكت واندموش قلبك لنقراشو يا أمير المؤمنين. من نو أمير المؤمنين أربا قروش مي قزاكونو بزاق زي يعني سعود عربيا بمولو أندبلو أن سوريا عراق قبس عربا قروش بمولو بقتو تصري اللو أمير نقص لسونا من ناقره يعني. قال أمير المؤمنين اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين واعلم أنك خلقت وحدك. الله سفتره لبتشحنو يفتره وسوف تموت وحدك ستموت لبتشحنو متموت كانت قايم يموت سوي اللم كفلقم كانت أبرو يموت يلم وتحشر وحدك كمريت دمو كأبر ستوطع بتشحن وته نهن التهدو وتحاسب وحدك الله زند بفردك أن دمو الله زندك أربه أنت بتشحن يدرك وسرانو الله مياسبها له يميكوت عطره ولا والله ما معك أحد ممن ترى أمامك النزي أنت في تيالو منيستروش جنرالوش بالباتوش تلالك سوش والله عندنا قرايا در قول لهم بزيها الدنيا بيان شبت شبو بزيها الدنيا أمير المؤمنين بلو قم بسك أنا بلو له بزيها الدنيا أنت نهبلو بلسوه بدباب بسوه براس بسمو يا أمير المؤمنين من دانت بلو عند سومي تكمه اللم بزابك أبرنا بأرض المحشر له حينما تموت وحينما تحشر وحينما تحاسب وحدك يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين من هذا الركتك قال شو فأكب هشام ينكت في الأرض قم بس بلو بزيبة أتوارقو مريتوني يقفره بدأ يبكي بكاء الطفل يهز أنوش الكسو جمره. سبحان الله العظيم عطاء ابن أبي رباح الأسود الفنقة هذا يعني باريا لا يؤبه له زور بلو أنت سوى ما يأيو ينبرو أمير المؤمنين يسلك كسال نعم. فقام عطاء فقمت معه منو منا قروي على له اللو يه انتنو قردنيا وكسوغا يقبا انتنو سويو سنو منا قرو فقمت فقام عطاء فقمت عطاء لموتات بلو تنسانا كسوغا تنسواني. فلما صرنا عند الباب بزاب قبيو باب ببروس الندرس إذا رجل قد تبعه عند سو የእንትኑ የአሚሩ አስከር ነው የአሚሩ ወታደር ነው ተከትሎ መጣና ጃአሁ ቢኪስ ለአድሪ ማ ፊሃ አንድ ትልቅ ስልቻ ወርቅና ገንዘብ የሞላ ነው ለአጣ ኢብኑ አቢ ረባህ ሰጠው ብሎ ተከትሎ መጣና ሰጠው وقال له ان امير المؤمنين بعث امير المؤمنين الى كله ان قالوا فقال هيهات هيهات هي هي هي هي الناس يمياسبوت كنزف فلقي متاهونا ميمسلو علي هيهات هيهات وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اني هند متيق ان متاهم يعني اجر يعني كفيا رب العالمين كسونا مكفلونا هيدنا ستوالو يكسي هين فلتشا ورك يمولا هيدنا لأمير المؤمنين ستو الفل قنبلو عليه من اللي تاك الله شو سويو يمنا قرو قردن يوي فوالله آلي إنه دخل على الخليفة وخرج من عنده ولم يشرب قطرة ماء وحنكوان سيد التاوتا يا ساتر يا ساتر والله يزاريت مرد يتشم بد شاب استمر يبقى قال والله عطاء ابن ابي رباح زال من استروش انه وتادروش جنرالوش مللو بمولو استنياچوكو جبته وها انكون سايططا سايططا وطال طيب وده من تملسه وده مكه تملسه كول 3 عامت بهالا عبد الملك ابن مروان وهشام بن عبد الملك من وراء يعني هذا امير المؤمنين وده من متى وده حج متى حج بمكانه يالله عطاء ابن ابي رباح مكانه يالله فجاء عبد الملك ابن مروان او هشام عبد الملك هشام عبد الملك ابن هشام بن مروان زائرا الى مكه فقال وده مكه متانا بتلكو جبي اسكبوت ثلاثه امير نو نقص نو فقال ادعوا لي العالم والله يا اخي يا جماعه دين الاسلام انا قومنيا والله علماء وچاچن انا قاچو من تطبقالاچو اهو من استي جمت استي اميرو من عليه ادعوا لي العالم الشيخ الكبير عطاء ابن ابي رباح طر لي عليه زمناويان علماء وچاچن انكون يهن قليلو በጭንቅላታቸው ማይመጣም አሁን አጣ ያለው ነገር በጭንቅላታቸው አሙራቸው እንዲያም ብቅ አይልም አጣ ኢብኑ አቢ ረባህ እስቲ ጥሩልኝ ብሎ በግቢው በትልቁ ፎቁ ግቢው ዛቆች ብሎ ይጠራዋል ምን አለው መጥና አጣ አሚር المؤمنين ይፈልጋል አንተ ተቀለሽ ምን አለው قال عطاء قل له لامير المؤمنين بلوت عليه العلم يؤتى اليه ولا ياتي علم يفلق ود عالم يمطال انجي عالم ادلم ود ازا يمهدو بلا ملسلت اتتعجبوا مندموش علم ويم عالم يمطال يمطال سو ود عالم نو يمطاو علم فلقو يمطال انجي عالم ود ازا ايهدم نابلو تعال من اينت ثقه بالله ثقه بنفسه من اينت براسه امنت الله فقال وزراء الامير كذب هلا يهن ملس سيمطالت انتو اميرو افره من اينت تفرت نو لما لتجمره لكن يسو اماكاريوش نبروا طرو اماكاريوش قال له قالوا له اذهب يا امير المؤمنين اذهب اليه مكه مدينه حجاز بمولو تقلبته يعني أنت يسون تفر أقراته هنم إن اسمه سايب بلاش هيدلة تالو فذهب إليه تملكته عز عز عز تاكالاش كبر تملكته أمير المؤمنين هلت لجوش نبرو كالسوغا لجوش شو إن أمرأنا شو هلت كالسوغا وزراء حشم خدم نبرو هلو يزو هده يتو استقبه ما ننفلقه عطاء ابن ابي رباح عطاء يسجد نبر امير المؤمنين قومو النظام ليستروش قومو ولت لجوچو قومو عطاء ابن ابي رباح اسكمسك ددرس بلو طبقوت عطاء دمو صلاته اسر الزمو ولا ترك انا مسك دوغن رجيم هون النا طبقوا الناس حتى قال الطفلان النزيه لا تلجوش مالو يا امير المؤمنين يا والدي من نوي غراب يمي مسلو من دنو غراب وندموش يتقروا وف غراب من دنو ناس قرا قرا من دنو لو سو اسقومه منستروشن اسقومه هلاشن اسقومه اندي بلو تناغرو تمام طيب فقال أمير المؤمنين وولديه ووزراء ينتظرون عطاء أن يفرغ فلما كزوها لا منالو اسكت يا بني زنبل زنبل زنبل هذا عطاء ابن أبي رباح زنبل ولا تشو فلما فرق من الصلاة التفت إلى الناس عطاء ابن أبي رباح يعني السلام عليكم السلام عليكم بلوك وشرسه زور بلو لك فيتو أمير المؤمنين قموال فإذا أمير المؤمنين واقف مع ولديه أسود مفلفل الرأس قصير دميم عبد لكن رفعه الله بالعلم فبدأ الأمير يسأل أهون قومو أمير المؤمنين كوش بلالو تكمت على عطاء بن أبي رباح تكمت أهون أمير المؤمنين متأيق جمري فتوى عطاء يجيب يسأل وعطاء يجيب فتعجب الولدان النزيه التي لجوش بتقام تدنقوا أمير المؤمنين يا رب أقروش يا مسلم أقروش بمول يمي قزا عند تقر أجير نزيه أسقوامه انتيت نو بلو تدنقوا كذب هلا يا بني عند السطفل قال لاتشو أو يا أباتاتشو يا آياتاتشو يا كنم آياتاتشو نقص النت أي تقماتشو عند السو علم تعلمو عند السو التونو بلو مكراتشو أباتاتشو عمر عطاء ابن أبي رباح تملكت ينهلو ينهلو لموتنا ولقدلنا ولتأسرنا ويميلو نقر هلو عمر عطاء ابن أبي رباح بلغ من عمره 100 سنة عندما توأمت كوية مالتنا فعن عبد الله بسر أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس بلو عندك عند أعرابي عند سو مالتنا لنبياتشنت أيك أتشو يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله إرميو رجيم هنو سراو دمو يا ماري الله مودو رسول مودو سرا إرميو رجيم كتورو سرا ألو من نو خبيثي هنا سوس من نو من طال عمره وساء عمله رجيم ادمي ستوت الله بمولو معصية معصية معصية هونو سنو بتعمل طفال نبياتشن لا يوجد أجمل من عمر طويل في طاعة الله ولا يوجد أصعب من عمر طويل في معصية الله قال سبحانه وتعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ثم قال سبحانه وتعالى إن الله عليم خبير سلزي أياو نكمل وستي أياو من إلال إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله مستأتشو مناتشو مناتشو هل مياك قيتانو الله سبحانه وتعالى إن تقواتشو ودني كربا مكرباتشو نو مياوات تاتشنجي يبالا بات درا ليج يمينيستر ليج هاب تام يميلون يرجع بمولي أي تقماتشو منال أي ذو علم بأتقاكم عنده وأكرمكم وذو خب خب نعم يعني بكم وبمصالحتكم نعم عاش عطاء ابن أبي رباح حتى بلغ 100 عام ملأ حياته بالعلم والعمل وأترعها بالبر والتقوى وزكاها بالزهد بما في أيدي الناس كسو عند سانتيم سيفلق إجول سو سيزرق በክብርነቱ ሞተ ማለት ነው والرغبه بما عند الله كالله ብቻ ይፈልግ ነበር ولله در القائل حين قال عنده من على مسلاچو لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تغلق الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب عليه سبحان الله ونتكونه لا تسالن بني ادم حاجه انت عند انت سو بني ادم يهونه አይንህን እንባህን እየጠረክ ዝም ብለህ አትለምን እንዳንተ ባሪያ እኮ ነው እንዳንተ እኮ ضعيف እኮ ነው እና ብዙ አትጨማለቅ ከሰው ወሰል ማንን ልጠይቅ ሰል ጠይቅ ወሰል الذي ابوابه لا تغلق አንዲት ሰከንድ እንኳን በሩ የማይዘጋ ጌታ የሀብታም በር ይዘጋል በሌሊት የባለባት የትልቁ እንትን በሩ ይዘጋ በሩ ይዘጋል ፊቱ ይጠወልጋል ይኮሰተራል የሌለው ያለው ያለ የለኝም ይላል ሊሰጥ የማይችል ከሆነ አልሰጥም ይላል ስለዚህ በሩ ቸርነቱ የማይዘጋ ጌታ እሱን ጠይቅ ይላል لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق ከዛ በኋላ ምን አለ በጣም የሚገርማችሁ እኮ ነው ይሐቅ እኮ ነው الله يغضب إن تركت سوء الله ስጠኝ ብለህ ካልጠየቀው ይቆጣል ወቡነየ አደም ሒነ ዩስአሉ የቅደቡ የሰው ልጅ ደግሞ አንድ ጊዜ ስጠኝ ትለዋለ ሁለተኛ ከደገም ጠውለግ ኮስተር ይልብሃል ሶስተኛ ከጠየቅክማ አፍጡጦ ያያሃል ይሰድብሃል እንዲያውም አራተኛ ከመጣህማ በዱላ ነው ምንድነው አንተ ምንድነው የምጠይቀው አንተ አራተኛ ትመጣለ የድሃ ልጨምላካ ምን አይነት ናችሁ እናንተ እኛ ገንዘብ እንዘራለን እንደና በቅላለን ሰምታችኋል ሄድን ወዘር ዘወር በልባክ ያ ፉላን ናስቲ አውጣው ከቤት የሰው ልጅ እንደዚህ ነው የሚለው አላህስ ካልጠየቀው ይቆጣል طيب አይበዛፈትም አላህ ስብሐ ተዓላ ሚስት ስጠኝ ገንዘብ ስጠኝ አፊያ ስጠኝ ገንዘብ ስጠኝ ሀብታም እንድርገኝ ምን ጀና ስጠኝ አይበዛበታል ኻሊቁ ራዚቁ አላህ እሱ ስለሆነ بل كال تيكو نوم يقطع الله سبحانه وتعالى لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الحسن البصري سئل بما نلت هذا المقام الحسن البصري لقمان هذه الأمة يميلوت تلك درجة بمدن يغنيه بلو ستيك قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم الى علمي سمتاچو عالم نو بتام عالم نو حسن بمن دنو هين درجه ياغنيهو بلو سيطيقوت باستغنائي عن دنيا الناس الدنيا كانت سوال طيقواتم سوتچو بمولو متتو ميمارو بكني عند سنتيم ستون بيالاقم وحاجتهم الى انسو دمو አም የነን ዕልም ይፈልጉ ክፈሉ ብላቸው በሚሊዮን ይከፍሉ ነበር የነን ዕልም በደም በየፈለጉት ይጓጉት እኔ ደሞ ከነሱ አንድ ሳንቲም አለ መውሰዴ ይህ ነው ከፍተኛ ደረጃ ያደረሰናል የጀማዓ እኔ ልንገራችሁ ድርቅ ያለች ቁም ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች يقول العلماء لا يليق بالعالم إلا أن يستغني عن دنيا الناس يا عالم كبرته وبته قرما مقصنا متلوت تلك أنته حيباو يما يدفر بتقام عالمو ندزيه لمهن كفلق كسو أي فلق كسو أي فلق والله إني أستمارو عند حسن شيخ حسن أيوب يمبالو عند تلك عالزي سعودي أرانا مبارو هون قرب قزينا يموتو ساتشو من يلنبر تاكال بزيها الدنيا كيسو بغنزب مملات ياللبت عالم نوالو لمن بتولن يالي عالم غنزب كاللو كسو يما يفلق كهوني دينو عايشت امالي ونتو كنون فتوى سيسد بدن بنو ميسدو سواي فرام كان دي سواي فرام እንዳይሉኝ አይልም። ከሰው የበላው ገንዘብ የለም፣ ሆዱ የሞላበት ሰው የለም። ዓለም ገንዘብ ካለው ያኔ ከሰው የማይፈልግ ከሆነ ዲኑ እንዳለ ነው የሚያስተላልፈው። ላኪን ከሰው የሚፈልግ ከሆነ ሙሽኪላ ነው። እኔ በተወለድኩበት ከተማ አንዳንድ ቃልቻዎች ነበሩ። አለሞች ልንላቸው አንችልም፣ ጃሂሎች ናቸው። ግን እማ ጥምጣም ስለሚያደርጉ መስፋሐ ስለሚይዙ እነሱ ናቸው ሰው የሚመሩ የነበሩ። አንድ የአጎቴ ልጅ ነበር፣ ሀብታም ነው፣ በጣም ሀብታም ነው። እንዲያውም ከተማው በሙሉ ሀብታም ነበር እሱ። አሁን መውሊድ ያደርጋል። መውሊድ ማሻአላህ፣ ዳስ ሰፊ ዳስ ነው የሚተክለው። ሁለት በሬ ነው የሚያርደው። ህዝቡ በሙሉ ነው የሚጠራው። ያው እንደምታውቁት ሀብታሙ ይገባል፣ ነጭ ልብሱ ይገባል፣ ድሆቹ ከበር ነው የሚባረሩ እንደዚህ። ከዛ ቀኑ ሁሉ ሰው በልቶ ሲሄድ ሌሊቱ ሀድራ ያደርጋል። ዱብ ያመጣል። ከትግራይ እንትኑ ይመጣሉ፣ ይህን መንዙሚያ የሚያርጉ ከወሎ መንዙሚያ የሚያርጉ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ሌሊቱን በሙሉ ሀይ ሲሉ ነው የሚያድሩ። ሌላ ደግሞ ገንዘቡ በባንክ ነው በሪባ ነው የማያደርገው እንትኑ ሐራም የለም። አሁን አንድ ቀን አንድ ቀልቻ ነበር፣ አለም የሚባለው በዛ ከተማ ምሳ ጠራው። በደንብ አድርገው አበላው፣ እስከ አፍንጫው እስከሚደርስ ድረስ በየአይነቱ ምግብ አበላውና በእጁ ደግሞ 50 ብር ሰጠው። 50 ብር በዛ ጊዜ ማሻአላህ 5000 ማለት ነው። 50 ብር አሳቀፈው። ከዛ ጠየቀው፣ እንዴት ነው እንደዚህ እንዴ? ለእናንተማ ሐላል አይደለም እንደዚህ። እናንተ እኮ የሰው መሪዎች ናችሁ እኮ። እናንተ ባትኖር እኮ ሰው እኮ በራብ ይላስ ነበር እኮ። ይህማ ለእናንተ ሐላል አደረገለት ማለት ነው። ለምን? ገንዘብ የለውም ሰውየው። 50 ብር ይዞ ሲሄድ ኢንሻአላህ ሁለት አላህ ብትልም እኮ ለአንተ ሐላል ነው ቢለው ምንም አያሳፍረው። ምክንያቱም ሆዱ ጌታው ሆዱ ነው። አላ ኩል ሐል ባጭሩ ምንድን ነው? ዓለም ብለው በወንበር ቁጭ ብሎ ዒልም የሚሰጥ ከሰው የማይፈልግ መሆን አለበት። ፈላ የሊቁ ቢልዓለሚ ኢላ አን የስተግኒ አን ዱንያ ናስ አሉ ዑለማዎቹ። ተማም ፈኢዛ አታሁ ልየቂን ወጀደሁ ልመውት ኸፊፈ ልሐምል። ሲሞት ዓለሙ ጭነት የሌለበት ከሰው የሰው አይን ያላየ ሰው ሆኖ ይሞታል። ወከሲረ ዛድ አጅሩ ተራራ ተራራ ተራራ የሚሆን አጅርና ምንዳ ይዞ ይሄዳል። ወማዐሁ ፈውቀ ዛሊከ 70 ሑጃ ናም እና ምንድ ነው ላ አስተግፍሩላህ ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? አጣ እብኒ አቢ ረባህ ከዚህ አዱኒያ ሲወጣ አለም በሙሉ የመሰከረለት ትልቁ ነገር ሰው ያልደረሰው ምንድን ነው ታውቃላችሁ? አጣ ከዕልሙ በላይ ከምን በላይ 70 ጊዜ ሐጅ አድርገዋል። አጣ እብኒ አቢ ረባህ 70 ጊዜ። በዚህ 70 ጊዜ ሐጅ የሚያረገው 70 እኮ ነው፣ 7 አይደለም። 70 70 ጊዜ ሐጅ አድርጎ እሱ ነበር ሙፍቲ። ሐጃጁ በሙሉ ሙፍቲ የሚሰጠው እሱ ነበር። ووقف خلالها 70 مرة على عرفة بزي عرفة 70 جزية 70 عمت وقوف أدرجو الله نيلن من سو نبر. تمام. هذا تابعي من التابعين عبد أسود وحبشي، وقف أمامه أمير المؤمنين ذليلا قال له يا بني لنزهلة الجوج هل رأيتم ذلنا بين يديه؟ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ውድቅ ይሆን እና ሁሉ ሰው ሲያከብረን ዓለም በሙሉ ሲንቀጠቀጥኛ ሲያይ በዚህ አብድ ሐበሺ እንዴት አይነት እንደተዋረድን አይታችሁ ዒልም ተዓለሙ የእሱን ደረጃ እንድትደርሱ ብሎ መከራቸው ማለት ነው። እሺ ወንድሞች፣ ወላሂ የዛሬ ትምህርት እንዲያውም ሐቂቀተን በዚህ ብቻ ብንቆም ምግብ ነው ምግብ ነው ወላሂ ምግብ። ግን ለማን መሰላችሁ? ሊመን ካነ ለሁ ቀልቡን አው አልቀ ሰምዐ ወህወ ሸሂድ። ልብ ያለው አንድ ሰው ጊዜ ካለው ወላሂ አልዓዚም ዒልም ይጥለብ፣ ዒልም ይጠይቅ፣ ይተዓለም። የጀማ ዓለም እኮ እኔ ልንገራችሁ ወላሂ ዓለም በጣም ኩራተኛ ሰው እኮ እሱ ነው መሆን ያለበት። ሀብታሞቹ ይፈልጉታል፣ ደሆቹ ይፈልጉታል፣ ወታደሮቹ ይፈልጉታል፣ ንጉሱ ይፈልገዋል። እሺ፣ ሴቶቹም ወንዶቹም ይፈልጉታል። ማናቸውም ይፈልጉት፣ አላህን የሚፈሩ አኼራ እንዳለ የሚያውቁ ነገ በቀብር ጥያቄ እንዳለ የሚያውቁ ያ ዱንያን ነገር ያወቁ በሙሉ በሙሉ ከንጉስ ጀምሮ እስከ ኩሊው ዓለምን ይፈልጋል። ወላሂ ዓለም ብርሃን ነው። ዓለም ራሱ ሻማ ነው። ሻማ ብርሃን። ነቢያችን ምን አሉ? ተመልከቱ አሉ አንድ ህዝብ ወይም አንድ ተወሰኑ ሰዎች ከንጉሱ ወይም ከመሪያቸው አንድ አስቸኳይ የሆነ ደብዳቤ ቢመጣ አሉ፣ ይህ ደብዳቤ አንብባችሁ ጥዋት በተግባር እንድታውሉት ብሎ ትእዛዝ መጣ። ደብዳቤው መጣው ሌሊት ነው። በዛ ቦታ ምንም አይነት መብራት የለም፣ ሻማ የለም፣ እሳት የለም፣ ግብ ያለ ጨለማ ነው። ደብዳቤው ተነቦ ጥዋት በተግባር መዋል አለበት። ምን ያድርጉ ወንድሞች? ተጨነቁ፣ ተጨናነቁ። ወደፊት ወደ ላይ ወደ ምንም መብራት የለም። እንደዚህ ብሎ እየተጨናነቁ አንድ ሰው መብራት ይዞ መጣ፣ ሻማ ይዞ መጣና ሁሉም ሆ ብሎ ተደሰቱ። በሻማ ዋርጎ ደብዳቤው አነበቡት፣ ችግራቸው ተፈታ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ፣ ይህን ምሳሌ ሰጡ፣ ይህ ሻማ ያመጣው ዓለም እንደሱ ነው አሉ። በጨለማ ያለው ህዝብ እልም ያለ በጀህልነት ጨለማ ነው። በጨለማ ያለው ህዝብ ግራው ከቀኝ ለይቶ የማያቀስ ህዝብ ዓለም አንድ ዓለም ካለው ብርሃን ገባበት ማለት ነው አሉ። ነዓም ወላህ አልዓዚም ነዓም። ስለዚህ ወንድሞች ለዕልም ታጠቁ፣ ለዕልም ታጠቁ። እኔ የሚያበሽቀኝ ያለው እሱ ነው ወንድሞች። እኔ ከእናንተ የማኮርፈው ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጥቅም ስለጎደለኝ አይደለም። ወላሂ ከእናንተ ሳንቲም አልፈልግም፣ በገንዘብ ደረጃ ከእናንተ ምንም ምጎሳ አልፈልግም፣ በምጎሳ ደረጃ ከእናንተ ምንም እርዳታ አልፈልግም። ምንም ሸኽ ኢብራሂም እንድትሉኝም አልፈልግም። በጣም የሚያበሽቀኝ ያለው 10 ዓመት 20 ዓመት ተምራችሁ እንደ ገባችሁ ስትወጡ ትንሽ ዓለም ሙተዓለም የማትባሉ እሱ በጣም ሆዴን ይቆርጠኛል። ወላሂ ባኮርፍም ያምርብኛል። እኔ ራሴ ላመንጉስ ነፍሴ በዚህ ብቻ ባኮርፍ ወላም አላህ ያምርብኛል ነው ምለው። አንድ ቀን ከእናንተ ሳኮርፍ ከዚህ ሌላ አኩርፍ ያውቃለሁ? ለምን አትመልሱም? ለምን ኮሜንት አትሰጡም? ለምን አትጽፉም? ለምን አትማሩም? ለምን አታስታውሱም? ይህ ብቻ ነው የኔ ችግር። እናንተ ግን ልክ እንደ ቀልድ ወሰዳችሁ። ሸኽ ኢብራሂም ያኮርፋል፣ ያኮርፋል፣ ያኮርፋል በሉ እስከ የውም አልቂያማ ብትሉ ሻሂዴ ማን ነው ታውቃላችሁ? አላህ ብቻ ነው። ስለዚህ ተዓለሙ ዒልም ዱንያ ወዒልም አልአኺራ፣ ሁለቱም ተዓለሙ፣ ያ ዱንያም የአኺራም ተዓለሙ። ኑር ዒልም ብቻ ነው ወንድሞች። ይህን ካልኩ ይበቃኛል ዛሬ። ኢንሻአላህ ኡስታዝ ኑር ሁሴንም አለ ሌሎቹም አሉ። እስቲ ተናገሩና ካልተናገራችሁ ደግሞ ያው ደህና ደሩ ብዬ ልሸኛችሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅማዒን። ማይክ ፍሪ።